اللهم صل على محمد وآل محمد. نعم، ربما يلحق به شرعا قبل نعم نكتب أيضا شيء مختصر. الإدخال والإخراج يمكن أن يكون بعنوان تصديقة الشرع للعرف، والتصديقة قد تكون في الموضوع كما لو قال الشارع تكبيرة الغرباء أو صلاة الخوف والمطاردة صلاة، فهي ميسور الصلاة. فمثل هذا يكون تخطئة في الموضوع. هل توجد الشارع كما تقدم بالأمس قد يتدخل فيدخل ما أخرجه العرف، أو يخرج ما أدخله العرف، أو يدخل ما أخرجه العرف. فمثلا من باب الفرض والتقدير، صلاة الغرقى وصلاة الخوف والمطاردة لا ركوع ولا سجود ولا قبلة ولا ولا ولا ولا. العفو هكذا ما هي كصلاة بتكبيرات فقط، لا يراها ميسورا، لا يراها ميسورا لمن؟ للصلاة التامة للمختار. لكن العرف جاء وتدخل فقال: ما اعتبره العرف خارجا من الماهية هو نفس الماهية، فهذا إدخال وتدخل في الموضوع. ما أخرجه العرف أدخله الشارع. وكذا إخراج الإمساك 14 ساعة عن موضوع الصلاة من قبل الشرع يكون تخطئة للعرف أيضا بلحاظ الموضوع. الإمساك نفرضه في شهر رمضان كان 15 ساعة، فلو أن إنسانا أمسك بنية الصيام 15 ساعة إلا دقيقة واحدة من باب الفرض والتقدير، العرف يرى هذا ميسور ذا، فيقول: من أمسك هكذا وقت ثم عجز فأفطر في الدقيقة الأخيرة يكون قد أتى بميسور ذلك الموضوع. لكن الشارع جاء فقال: إن هذا ليس بميسور ذلك، هذا موضوع آخر. كما يمكن أن يكون أي الإخراج والإدخال، كما يمكن أن يكون الإخراج والإدخال بعنوان التشريك. فمثلا المطلقة الرجعية يقول الشارع إنها زوجة. الشارع جاء وقال: المطلقة الرجعية زوجة. العرف يرى المطلقة لا رب لها بالزوج، والعرف يراها بمجرد أن تطلق أن تذهب إلى بيت أهلها من باب الأمثلة. لكن الشارع المقدس جاء فقال: المطلقة رجعية زوجة. بأي معنى؟ أي في حكم الزوجة، فهنا التدخل ليس في الموضوع، وإنما كان في الحكم. بأي معنى؟ يعني أن الكثير من أحكام الزوجية المترتبة على الزوجة هي مترتبة على ما؟ على الرجعية، تبقى في بيت لي، ويجوز لها أن تتبرج له وتتعرض إليه، ولا يجوز له أن يخرجها من البيت ويقوم بنفقاتها. هذا كله من أحكام الزوجية. فإذا لم يقل الموضوع نفس الموضوع، وإنما حكم عليهما بحكم واحد في كثير من الموارد. وكذا قال الشارع مثلا: الطواف بالبيت صلاة، الطواف موضوع يختلف عن موضوع الصلاة، لكن الشارع المقدس قال الطواف بالبيت صلاة، يعني ما للصلاة من أحكام تجري في من بالطهارة، من نية، من توجه، من كذا، من إلى آخره. فجعلها شريكة ومشتركة مع من؟ فجعل الطواف مشتركا مع من؟ مع الصلاة. مثلا لا يستطيع أحسن المال. فهذا شنو هو؟ تشريك في الحكم. في بعض الأحيان يكون الدليل الإخراج بعنوان التخصيص، بعنوان التخصيص. فمثلا لو قال الشارع: الصيام 14 ساعة وإن كان صياما، لكنه يخرج تخصيصا عن عنوان الصيام، كأنه قال كل صيام يصح إلا من صام 15 ساعة، إلا دقيقة واحدة، كل صيام صحيح، كل صيام كذا، إلا من صام في الوقت وأقل باللحظة الأخيرة أو بالدقيقة الأخيرة. هذا اللسان يكون لسانا تخصيصا. نقرأ العبارات: ربما يلحق به، أي بالميسور، الآن يتكلم بما؟ بالإلحاق، الإلحاق إدخالا أو إخراجا. نعم، ربما يلحق بالميسور شرعا ما لا يعد بميسور عرفا، العرف لا يراه ميسورا، لكن الشارع جاء فقال العرف أخطأها هنا، لأنه ما عرف هوية المادية، حقيقة المادية، فخطأ العرف في من؟ في تشخيصه للموضوع. بتخطئته أي شر للعرف. واو عطف تفسير لتخطئة الشرع العرف، وأن عدم العد من قبل العرف، وأن عدم العد من قبل من؟ وأن عدم العد من قبل العرف. هكذا كأن الشارع قال: إنكم لا تعدون هذا من الأفراد، ولكنه في الحقيقة هو من الأفراد، وإن عدم العد من قبل العرف كان، أي عدم العد، لعدم الاطلاع، أي لعدم اطلاع العرف على ما هو عليه الفاقد. هذا الفاقد ظن العرف لأنه فقد ركوعا أو سجودا، هو ليس من تلك الماهية. فجاء الشارع وقال: ماهيتنا تارة تكون بركوع وسجود وقيام وقعود، وتارة ماهيتنا الأفراد الصلاة، يعني بين مساجد الصلاة وأفراد الصلاة، وتارة تكون بلا ركوع، وتارة تكون بلا سجود، وتارة تكون بلا قيام، وتارة تكون تكبيرة مجردين. فلعجزنا عن تشخيص أفراد هذه المادية وهي الصلاة، جاء الشارع فبين خطأنا بأن ما أخرجتموه في بعض الأحيان هو من نفس المادية، بل على ما هو عليه الثابت من قيامه، أي الثابت في هذا الحال، يعني في حال التعذر، في حال من؟ في حال التعذر. صلاتنا تعذرت فيها بعض الأجزاء والشرائط، صلاتنا وصل أمرها إلى صلاة المطاردة تكبيرات فقط بدون أي شيء، لكن الشارع قال هي صلاة، يعني قال فيها من مصادق وموضوعات بتلك الكلمائية. بل في هذا الحال حال التعذر بتمام ما، يعني بتمام الولاد ما أشار إلى الولاد، بتمام ما قام عليه الواجب الفاقد قائم، بتمام ما قام عليه الواجب يعني قائم بتمام الملاك صلاة المطاردة، تلك الملاكات الموجودة في صلاة المختار لمن يصلي مطاردة في حال الحرب تكون واجبة له، أو بمعظمه أي بمعظم الملاك. فكأن الشارع يقول الواجب كان مشتملا على 100 درجة من الملاك، هذا الفاقد أنا أقبله لأنه واجب علما بتسعين درجة من الملاك، بل أو بمعظمه في غير الحال. اكتبوا في غير الحال أي غير حال التعسر، أي غير حال التعسر وهو حال اليسر، فصلاة الغرقى والخوف والمطاردة التي تكون مقام الصلاة التامة الأجزاء والشرائط، إما تكون بتمام الملاك أو تكون في الوقت بمعظم الملاك. واقع المثل أرجو توجه ماذا نناقش في الأمثلة، لأن لعل قائدا يقول إن من يلتفت إلى ربه في حين المطاردة ويأتي بما أمره الله هذا صلاة قد تكون بعشرة أضعاف صلاة المفتر، لما نأخذ معاني فلسفية كلامية أمثلة بعد ذلك. وإلا فلو اطلع العرف على الحقيقة، وإلا يعني وإلا فلو اطلع العرف على الحقيقة عد أو عد على كل ذمر حقن العرف عد أنه أي الباقي، يعني عد الباقي مي عد أنه ميسوره أي ميسور المتعذر، كما أي منا من كلمة كما فرض الإخراج شرعا لما أدخله العرف خطأ. الأول شنو كان؟ كان الإدخال خطأ، الآن الإخراج خطأ. وأنه لا يكون بشيء من ذلك، بمن ذلك أي مما قام به الواجب، من ذلك أي مما قام به الواجب، لا كلا لا كلا ولا معظما، لا كلا ولا معظما. مثل ما قلنا العرف بحسب سيره وبحسب ذوقه، يرى من صام وأمسك 15 ساعة من باب الفرض والمثال إلا 5 دقائق أخرى فيها لعجز يراه قام بالميسور، لكن الشارع يقول إذا كنت تعلم أنك لست بقادر أن تتمم 15 ساعة ولو كنت عالم بعدك بمن بساعة واحدة الأخيرة أو بنصف ساعة فأنت عاجز، وهكذا صيامك بصيامك. كما ربما يكون الدليل الشرعي، سواء كان نتكلم عن تدخل الشارع إذا، كما ربما يقوم الدليل الشرعي على سقوط ميسور عرفي لذلك. لذلك ما معنى لذلك شيخنا في بعض التفاسير معمولة، وين تجي شخص يفسر كتاب آخر، الشيخ الآخر في بعض الأحيان هو أيضا يأتي بعبارة غير واضحة فيفسرها بنفسه. وفي الجملة على سقوط ميسور عرفي لذلك أي للتخطئة، وأنه أي وأن الميسور العرفي لا يكون بشيء من ذلك، لا يقوم بشيء من ذلك وحده، يعني مما قام به الوحد. وبالجملة ما لم يكن دليل على الإخراج شرعا، دليل على الإخراج شرعا أو الإلحاق، إذا ما عندنا دليل يخرج أو يدخل إخراجا موضوعيا أو حكميا أو إدخالا موضوعيا أو حكميا، ما هو الملاك؟ العرف. كان المرجع هو الإطلاق لدليل الميسور عرفا، أي كل ما يسميه العرف ميسورا يكون ميسورا، ويستكشف منه أي من الإطلاق أن الباقي قائم بما يكون المأمور به قائما بتمامه، هذا إذا كان قائم بتمام الملاك، أو قائم بمقدار يوجب إيجاب الباقي في الواجب واستحباب الباقي في من؟ في المستحب. واحد عبارة، وإذا قام دليل خارجي وهو الدليل الشرعي على أحدهما، على الإخراج أو الإدخال شرعا موضوعا أو حكما، وإذا قام دليل على أحدهما زين، فيخرج ما أدخله العرف خطأ، حيث يخرج ويدرج ما أخرجه العرف خطأ. نيجي الأول شنو قلنا؟ فيخرج ما أدخله العرف خطأ، أي ثانية، أو يدرج ما أخرجه العرف. العرف حاكم بخروجه الشرعي، ويقول أنت أخطأت هنا خطأ موضوعيا أو خطأ حكميا، ولو كان الحكم قلنا من قبل الشارع، لكن نحن لجهلنا قد لا نعرف الحكم فنحكم على خلافه. تخطئة بل أو يدرج تخطئة هذا إخراج موضوعي، تخطئة إشارة إلى إخراج الموضوعي، أو تخصيصا، تخصيص إخراج حكمي، أو تخصيصا في الأول أي في صورة الإخراج، أو تخصيصا يخرج الشيء الشارع ليخرج موضوعا ليخرج شنو حكما، تخصيصا في الأول في صورة الإخراج، أو التخصيص في صورة الإخراج. وتشريكا أي وجعل الباقي شريكا في الحكم لمن؟ للمتعذر. الجعل الشرعي، الجعل الحكمي، هذا من شأننا، شأن الأحكام والموضوعات. وتشريكا في الحكم من دون الإدراج في الموضوع، في بعض الأحيان الشارع مثل ما قلنا الصلاة في البيت طواف، بل من دون الإخراج، من دون الاندراج في الموضوع، من دون الاندراج في الموضوع. في الثاني أي في الإدراج، اكتبوا هنا شيء، قد أورد البعض على المصنف أن الإدخال والإلحاق والإدراج والتشريك أيضا يمكن أن يكون حكميا أو موضوعيا، وإن كان بحسب الغالب يكون حكميا، فلماذا خصصت الإدراج بالحكم فقط؟ ثم يوجه هذا المشكل توجيها لتصحيح الكلمة قائلا، نعم كلمة الإلحاق والإدراج لا تستعمل إلا في الحكم فقط. الإشكال على أنه لماذا عممت الأول وقلت الإدراج يكون في الموضوع تخطئة أو تخصيصا للحكم، وخصصت الثاني وقلت التشريك في الحكم، قد يكون التشريك في الحكم قد يكون التشريك في الموضوع، لماذا خصصت؟ لكن جاء هذا المشكل ليقول لعل مراد الشيخ الأخن حينما قال إدراج، الإدراج بحسب العادة وأن يكون مثل الإدراج في الحكم لأنه يتكلم عن شأنه وشأنه هو الحكم. تذنيب يتكلم فيه فيما لو دار الأمر بين جزئية شيء أو شرطيته حتى يجب إتيانه، وبين مانعية شيء كالفعل الكثير في أثناء الصلاة لأنه يخل بالهيئة الاقتصادية، فالمانع ما كان عدمه بما هو هو دخيل ومطلوب كعدم الحدث في الصلاة، وكذا عدم الفعل الكثير فيها، فالعدم هنا بما هو هو مطلوب. أرجو التوجه، قد يدور الأمر بين كون شيء جزءا من ماهية صلاة أو جزءا من ماهية شيء أو شرطا، لا شك ولا ريب كون الشيء يحتمل أن يكون جزءا أو شرطا، هذا يرجع إلى من؟ إلى وجوب إتيانه، لأن الجزء والشرط يجب إتيانهما، وبين كونه مانعا أو قاطعا هذا يجب التجنب عنه، فأصبحنا نعيش بين كذا، إن كان كذا فهو واجب، إن كان جزءا أو شرطا فيجب إتيانه، وإن كان مانعا أو قاطعا فيجب إجتنابه. ثم جاءوا ليعرفوا ويميزوا بين المانع والقاطع. أما التمييز بين الشرط والجزء فمن الواضحة مثلا إن كان لنا كلام ففيما كان مانعا أو قاطعا، فقالوا المانع مثل من المانع؟ الفعل الكثير في أثناء الصلاة، الفعل الكثير في أثناء الصلاة، الصلاة لها هيئة اتصالية، الفعل الكثير يكون مذهبا لهذه الهيئة الاتصالية فيكون مانعا من تحقق الهيئة الاتصالية في الصلاة. فشنو قالوا؟ فالمانع عدمه بما هو هو مراد، أي يراد عدم ذلك الشيء. ومثل من ضربوا مثال قالوا بالحدث، الحدث أيضا من مصادره ومن هذا المانع، الحدث بما هو هو يذهب ماهيته الصلاة واقع النظر، هكذا قالوا في تعريف المانع. بل بين مانعية شيء أو في اللغة أو قاطعيته، والقاطع هو ما لم يكن عدمه بما هو هو دخيل، ذاك شيء كان عدمه بما هو هو المانع دخيل، هذا عدمه بما هو هو ليس دخيلا، ولكن وجوده يمنع فإذا من أجل تحقق الهيئة يكون عدمها نفسه مرادا يكون عدم هذا الشيء مرادا، هكذا شيء الذي عدمه الذي عدمه بما هو هو يكون دخيل سموه شنو بالقاطع، مثلا القحطحة قاطعة. إذا كان شرطا أو جزءا يجب اتيانه، وإذا كان مانعا أو قاطعا يجب تركه. فيكون لها بل هنا أنا أتوجه. وقال البعض يقال للشيء الذي كأنه أرجو التوجه، كأنه حتى بين العلماء هناك تأمل في التمييز بين المانع والقاطع، ولعلهما حينما أطلق عند العلماء قديما أريد بمعنى واحد، لكن لما جاءت العبارات في بعض الكتب القديمة مانع أو قاطع ولعله أريد عطف التفسير، فأخذ المتأثرون يفسرون هذه الكلمة. وقال البعض يقال للشيء الذي لو دخل في ضمن أجزاء المادية لكان سببا لبطلانها، كلا تصلي في وتر ما لا يؤكل لحمه. الشيء الذي لو دخل في ضمن الماهية يكون سببا لمن لبطلان تلك الماهية، مثل من كلا تصلي في وبر ما لا يؤكل لحمه كوبر القطة مثلا، مثل هذا يقال له مانع، مثل هذا يقال له مانع. فهذا من المانع الذي لو لبسه لبطل صلاته، ولو لبسه في ضمن جزء كالركوع أو سجود، يعني في أي محال عرض هذا الشيء وهو المانع يكون مبطلا للصلاة، لبسه في كل صلاة أو لبسه في بعض أجزاء صلاة. أما لو كان عند وقفة السعالين مرة أو أما لو كان عند وقفة السعالي مرة قطة واتصلت ببدن الإنسان أو ثيابه ثم أبعدها عندما انتهى من السعال، فإنه لا يوجب بطلان الصلاة، فإنه لا يوجب بطلان الصلاة. مثل هذا الذي لا يوجب بطلان الصلاة سمونه شنو؟ قاطع. المانع إذن المانع مبطل على كل حال، كيف بعضهم يبرر المانع ما كان مبطلا للماهية على كل حال، ولو جاء في وقت السعال يكون في وقت السعال أحدث يكون شنو؟ مانعا. فالمانع هو المبطل لماهية الشيء المأمور به على كل حال ولو في وقت السعال، لا في ضمن جزء أو كذا مثلا، بين جزئية شيء أو شرطيته في مقابل من؟ في مقابل كون ذاك المشكوك مانعا أو قاطعا. فيقول الآخر هذا من قبيل المتباينين، يقول مقامنا من قبيل من؟ كونه شرطا أو جزءا أو مانعا أو قاطعا، أصبحنا نعيش الدوران بيننا بين المتباينين، فيدخل تحت باب الاختيار، فيدخل تحت باب الاختيار. شيخ أدخل تحت من؟ لا شيخ الأرقون بخصوري أدخل تحت باب من؟ تحت باب الاختيار. تتمة الكلمة إذا كان من مصادق الاختيار يعني يجب علينا أن نصلي مرة بذلك الشيء المشكوك كونه شرطا أو شنو أو جزءا، ثم نصلي بدونه مرة ثانية لاحتمال كونه مانعا. فإذا صلينا مرتين مرة به ومرة بدونه أحرف للواقع بين الصلاة الأولى أو الثانية الصحيحة وخمسة. ثم يقول: وليس من قبيلي دوران الأمر بين محذورين ليكون من مجرى التخيير. إذا دار الأمر بين محذورين شنو هكا قلنا؟ تخيير. الشيخ الأطاري يقول: مقامنا من باب من؟ من باب الدوران بين محذورين يعني التخيير كما عليه الشيخ الأنصاري. فإذا عرفنا على أن مسألتنا على مفتك الآخر أنها من الدوران بين المتباينين التي تكون موردا للاحتياط، والدليل على الاحتياط كما سيأتي من الشيخ الآخر على أنه لإمكان أن نأتي به دفعة كذا ونتركه دفعة، وصحة ذلك يدل على أن المقام والمورد من مورد الاحتياط، لأن الدوران بين محذورين إما كذا أو كذا. أقرأ العبارة: تذنيب لا يخفى إنه ضمير شأن. إذا دار الأمر بين جزئية شيء أو شرطيته، يعني هذا أما جزء أو شرط ماهية كصلاة، وبين مانعيته أو قاطعيته، لكان من قبيل المتباينين. وإذا كان من المتباينين دخل تحت باب الاحتياط، كان لكان من قبيل المتباينين الداخلين تحت باب الاحتياط. ولا يكاد يكون، هذا تعريف بمن؟ الشيخ الأنصاري. ولا يكاد يكون الأمر من الدوران بين من؟ بين المحذورين كما عليه الشيخ الأنصاري، لتكون المسألة من موارد من؟ من موارد التخيير. شيخنا، لماذا المقام من باب الاحتياط والدوران بين المتباينين للمحذورين لإمكانها التعديل؟ استقامة برهان علما على أن ما يقوله هو الحق، لإمكان الاحتياط أن في موارد دوران بين محذورين لا يمكن الاحتياط، وفي هذه المسألة يمكن الاحتياط. بإمكان الاحتياط كيف نحتاج شيخنا بيان الاحتياط بإتيان العمل مرتين؟ كيف أتي شيخنا بالعمل مرتين؟ قال: مع ذلك الشيء مرتين، مع ذلك الشيء المشكوك أنه جزء أو شر مرتين، وبدون ذلك الشيء المشكوك كونه قاطعا أو مانعا أخرى كما هو أوضح من أن يخفى. خاتمة في شرائط الأصول العملية. الأصول العملية المشهورة المعروفة جد أربعة: الاستصحاب، سيأتي بحثه مفصلا في نفس هذا الكتاب، فإذا الآن لا يتكلم عن الاستصحاب، وإنما يتكلم عن من؟ عن البراءة والتخيير والاشتغال والاختيار. خاتمة في شرائط الأصول العملية. أما الاحتياط، نشوف الاحتياط الآن، نريد نعمل في بعض الأحيان بالاحتياط. هل الاحتياط مقيد بقيد أو مطلقا الاحتياط حسن؟ سيأتي أن نكتب على أن الاحتياط لم يقيد بقيد، وهو دائما حسن في جميع الموارد إلا إذا وصل أمره إلى من؟ إلى القصد والحرج أو اختلال النظام، وإن كان هو لا يذكر إلا اختلال النظام. أما الاحتياط فهو حسن مطلقا سواء في العبادات بالمعنى العام. إذا قيل شيخنا، إذا قيل العبادات بالمعنى العام المراد منه في مقابل من؟ إذا قيل المعاملات بالمعنى العام يراد ما يقابل العبادات، أي التوصليات، يعني إذا أخرجنا التعبديات فقط تكون معاملات بالمعنى العام، يعني كل شيء ما عدا العبادة يسمى معاملة بالمعنى العام. واضح؟ أحسنتم. يكون في مقابل هذا فيكون معاملة بالمعنى العام له، سواء في المعاملات بالمعنى العام أو في العبادات، وسواء قامت حجة معتبرة على وجوب الشيء أو عدم وجوبه أم لا، فإن الاحتياط لإحراز الواقع حسن في جميع هذه الموارد. لماذا حتى ولو قامت حجة معتبرة؟ لأن الحجة قلنا عبد الشارع بها تعبدا، سواء كانت من الطرق والإمارات أو من الأصول العملية. فإذا لو قام الأصل العملي على أن هذا الشيء محكوم بالبراءة، أيضا الاحتياط يكون حسنا لإحراز الواقع والعبر. ما لم يؤدي الاحتياط إلى اختلال النظام فهو حسن ولو أدى إلى تكرار العمل، لأنه يكون انقيادا. واضح مثل فالاحتياط حسن حتى ولو أدى إلى من؟ إلى تكرار العمل، لأن تكرار العمل إن صادف الواقع فعلى العيد ورفع، وإن لم يصادفه كان انقيادا. وليس الاحتياط بتكرار العمل لعبا. هذه المسألة مرت علينا على أن التكرار يكون لعبا بأوامر المولى، يكون التكرار ليس لعبا، ليس لعبا. ولو فرض أنه لعب، أولا التكرار، هذا الجواب الأول، أولا تكرار العمل كتكرار الصلاة مرتين، كل إنسان لا يسمي الذي يتورع ويحتار ويكرر العمل خوفا من ربه ورجاء لحفظ الواقع يسميه يريد أن يلعب بالأوامر المولوية، عرفا لا يقال، بل يقال له مختار، بل يقال له جنون، بل يقال له متورع، بل يقال له كذا أو كذا. وقلت ثانيا يقول ولو فرضنا أنه لعب، فهو لعب في مقام الامتثال لا في مقام الأمر المولوي. اكتبوا ولو فرض أنه لعب فليس بضار، لأنه من اللعب في مقام الامتثال وكيفية تحقيق الشيء لا في مرتبة أمر المولى. وخمسة يقول هذا أولا ليس بلعب بس واحتيار، ومن أوضح مصادر الاحتيار. لو كان لعبا اللعب المضر إذا كان لعب بأوامر المولى، أما اللعب في كيفية الامتثال فليس بمضر. شيخ نضرب لنا مثال، قال لو أمرك مولاك بأن تأتي إليه بماء ثم ترددت، أراد الماء الشرب، أراده باردا أو متوسط البرودة، أو أراده لا للشرب لغسل اليدين، أو أراده لغاية أخرى لغسل بدنه، وكنت أيضا قادر أن تسأله وتخرج من هذا الاحتياط، لكن ما أردت أن تسأل لغاية العقلائية، فجئت بمياه متعددة بظروف مختلفة، مثل هذا لا يعد لعبا. هل تقول شنو؟ إن كان لعب يعني إن فرضناه لعب فهو لعب في مرتبة الامتثال لا في مرتبة أوامر المولى، ليكون مضرا لا يجتمع مع قربة نية القربة. وقد يكون للتكرار بعض الدواعي العقلائية كثون السؤال يوجب مذلة أو إثانة أو منة ممن ليس أهلا للسؤال. أنا واقف في مكان لو سألت لتمكنت من أن أفرز الفكرة، لكن المسؤول ليس بأهل للسؤال، سيتكلم بهذا إلى 20 سنة على أن فلان ما كان عارف تعلمته، على أن فلان كان جاهلا فأرشدته، أو عدوي لو أردت أن أسأل منه يحتاج إلى نحو من الذل وشلل والانصياع إليه، وأمثال هذه الأمور. فيكون التكرار مع التمكن من معرفة الواقع قد يكون لغايات عقلائية فلا يكون لعبا. لكن قال البعض لو كان الشخص قادرا على تحصيل العلم بسؤال فإنه يجب عليه العلم ولا يجوز له الاحتياط ولا يصح منه العمل متكررا. هكذا قال البعض، يعني الشيخ الاخر هكذا المطلب لا يقبله، لكن يكون بعضهم هكذا قال. نقرا عباره خاتمه في شرائط الاصول العمليه. وقلنا الاصول العمليه يعمل بها في ظرف الشك، متى يعمل بها مطلقا او لها شروط. اذا شككت مطلقا بدون بحث وسؤال ومراجعة للكتاب والسنة أتمكن أن أجري البراءة في كل شيء أم لا؟ يقينتنا بشرط مثلا. أما الاحتياط فلا يعتبر في حسنه شيء أصلا، يعني هو حسن مطلقا كما قلنا الآن في الواجبات، في غير الواجبات، في العبادات، في غير العبادات، في المعاملات بالمعنى الأعم، إلى آخره، في مقام الحجة، فيما لم تكن حجة. بل يحسن الاحتياط على كل حال. اكتبوا، وقد مر بيان ذلك في صفحة 193 سطر 14 حسب الظاهر وما بعد. هذا مر هنا إلا إذا كان الاحتياط، يعني الاحتياط حسن، إلا إذا كان الاحتياط موجبا لاختلال النظام. كل الأحكام عدوا، كل الأحكام الأولية تسري تسري تسري فتقف عند حدها من حدودها العناوين الثانوية كالعسر كالحرج كذا كاختلال النظام، إلا إذا كان موجبا لاختلال النظام ولا تفاوت فيه في حسن الاحتياط بين المعاملات. اكتبوا بالمعنى العام، بين المعاملات بالمعنى العام والعبادات مطلقا، ولو كان التكرار، ولو كان الاحتياط موجبا للتكرار فيها اي في العبادات. واضح العباره. وتوهم، اكتبوا مره هذا التوهم في صفحه 40 السطر الثالث. وتوهم كون التكرار والتكرار في العبادات يعني عبثا ولعبا بأمر المولى، وهو ينافي، يعني والتكرار ينافي قصد الامتثال، قصد الامتثال المعتبر، هذا الذي يكرر منا ومنا من هذه الجهة ومن هذه الجهة، كيف يقصد القربة؟ قلنا قصد القربة بنحو التعين على هذا لا نحتاج إليه، هذا مر كله، وهو ينافي قصد الامتثال المعتبر في العبادة، وتوهم مبتدا فاسد. لماذا فاسد شيخنا؟ لوضوح أن التكرار ربما يكون التكرار بداع صحيح عقلائي، مثل ما قلنا تونا أنا قادر من البحث والوصول إلى العلم، لكن العلم يستوجب مذلة أو بهانة أو سؤال من ليس بأهل. بداع صحيح عقلائي مع أنه أي التكرار، مع أنه أي التكرار لو لم يكن بهذا الداعي العقلائي، يعني نفرض أن داعي عقلائي ليس بموجود مجللا، وكان أصل إتيانه بداعي أمر مولى، أصل الإتيان بأي داعي؟ بداعي امتثال أمر المولى. ففي مرتبة الأوامر الإلهية لا لعبة، أين اللعبة؟ في مرتبة كيفية الامتثال، بل بلا داع له أي للعامل سوى، أي سوى الأمر المولوي، لما كان التكرار ينافي قصد الامتثال. قصد الامتثال لا محقق، لو محقق لأنه قصد أمر مولاه. وإن كان العامل للتكرار لاغيا، لكن هو لاغيا ولاعبا في كيفية امتثاله، كيفية الامتثال كما قلنا، قدم إليهما بأواني مختلفة مثلا، أو قدم إليهما بكيفيات مختلفة بارد وحار وإلى. فافهم، بل يحسن الاحتياط أيضا، شنو مراد من أيضا؟ أي حتى فيما إيش المعارض كلها مبنى يحسن الاحتياط، بل يكون يحسن الاحتياط أيضا أي حتى فيما قامت الحجة المعتبرة. لمن قامت الحجة؟ على البراءة عن التكليف، وقد مر في صفحة 202 أواخر الصفحة الظاهرة، بل فيما قامت الحجة على البراءة عن التكليف لئلا تعليل للحسن. لماذا يحصل مع هذا؟ قال لماذا مع قيام الحجة المعتبرة يحصل أيضا؟ لأننا لا ننسى أن الحجة والمحلها الظنون والواقع محفوظ، فإذا لإفراز الواقع المجاز محفوظ، لئلا يقع أي الإنسان فيما كان في مخالفته، أي في مخالفة التكليف الواقعي، على تقدير ثبوته أي التكليف الواقعي، لعل في موارد الاحتياط تكليف واقعي موجود، لكن من أجل إحراز الواقع، بل على تقدير ثبوته أي التكليف، لئلا يقع من أي جهة يقع؟ من المفسدة، من المفسدة، لعل الشيء فيه مفاسد وفوات، المفسدة وين؟ في المحرمات والمكروهات، فيتجنبها. ولو قامت الأدلة على من؟ على البراءة فيها، قامت الأدلة من باب الفرض والتقدير على حلية الدخن، لكن هل لا يحتمل في الواقع أن يكون حراما أم لا؟ بل من فوات المفسدة، من المفسدة عفوا، وفوات المصلحة، فوات المصلحة الواجبات أو المستحبات الواقعية، من المفسدة وفوت المصلحة الواقعية. اكتبوا. أما البراءة العقلية وهي قاعدة قبح العقاب بلا بيان، وهي قاعدة قبح العقاب بلا بيان، فشرطها الفحص قبل العمل بها بمراجعة الكتاب والسنة وبقية الأدلة، حتى يحصل الفاحصون إلى اليأس عن الظفر بدليل، ثم يكون مجرى البراءة العقلية. فإذا العقل قبل الفحص لا يقول بقبح العقاب بلا بيان، ولذا قالوا إن احتمال التكليف في بعض الموارد يكون من منجزات التكليف، وهو احتمال التكليف قبل الفحص، وإلا فمن المعلوم أن المنجز للتكليف هو العلم، إما تفصيلا أو إجمالا. الآن جئنا لنرى ما هو شرط البراءة، شرط البراءة العقلية. يقول البراءة العقلية لا تجري قبل الفحص، قبح العقاب بلا بيان، متى يقبح العقاب من الحق سبحانه وتعالى ويقال له عقاب بلا بيان؟ إذا فحص الإنسان وراجع الكتاب والسنة وبقية الأدلة المعتبرة وما وجد دليلا، فبعد ذلك لو ترك شيئا وصادف أنه خالف حكم الواقعية يكون من العقاب بلا بيان وتلولة. أما لو ترك السؤال مطلقا ولم يكن مقلدا ولا مجتهدا ولا فقيهان، فعمل بدون مراجعة أحد وأجرى البراءة مثلا العقلية في كل شيء، يقال له هنا العقاب كان صحيح، ولا يقال أنه عقاب بلا بيان واضح مثلا. ولذا قالوا أرجو التوجه، المنجز هو سخيف، إما أن يعلم تفصيلا أو يعلم شنو إجمالا، لكن في بعض الأحيان قالوا احتمال التخفيف يكون منجز وين؟ في التكاليف المحتملة قبل البحث عنها، قبل البحث عنها، فقبل البحث يكون التكليف المحتمل أيضا منجز، لأنه على الإنسان أن يسأل، وإلا لو كنا لا يجب علينا أن نسأل ولا يجب علينا أن نتعلم شيء لأجرينا البراءة في كل شيء. نقرأها بسرعة. وأما البراءة، وأما شرط البراءة العقلية، وأما شرط البراءة العقلية وهي قبح العقاب بلا بيان، يجوز لنا أن نجريها في كل مقام؟ قال لا، فلا يجوز إجراءها أي البراءة العقلية إلا بعد البحث واليأسي عن الظفر بالحجة، من بعد ما تبحث وتصل إلى مرحلة اليأس بحصول الدليل، هنا تجري البراءة العقلية. بل واليأس عن الظفر بالحجة على التكليف لما مرت الإشارة إليه في صفحة 179، في صفحة 179 من عدم استقلال العقل بها أي البراءة العقلية. العقل لا يستقل بالبراءة العقلية إلا بعدهما، إلا بعد الفحص واليأس من الظفر بدليل، من بعد ما يبحث ويحصل على، من بعد ما يبحث وييأس ويحصل على أنه لا دليل، هنا يقول له العقل العقاب يكون بلا بيان فيقبح من الحق سبحانه وتعالى. وأما البراءة النقلية، أما هو شرط جريانها، أما هو شرط جريانها، فيقول الأخند، فيقول الأخند إن ظاهر أدلة البراءة النقلية مطلق، أي يجوز إجراء البراءة مطلقا ولو قبل الفحص لإطلاع أدلتها، كرفع ما لا يعلمون والناس في سعة أو في سعة ما لا يعلمون، فإن لسانها أن التكاليف مرفوعة سواء كان ذلك قبل الفحص أو بعده، بمعنى أن أدلة البراءة براءة العقلية، بمعنى أحسن، بمعنى أن أدلة البراءة النقلية لم تقيد بالفحص. ثم يقول ولكن قامت الأدلة الخارجية في مورد الشبهات الحكمية والبراءة النقلية على وجوب الفحص قبل إجراء البراءة، فمن الأدلة الإجماع ومنها العقل. قلنا بالنسبة إلى البراءة العقلية الدليل بحكم العقل مقيد بمن؟ بالفحص، أي لا تجي البراءة النقلية بحكم العقل قبل الفصل، وليأتي من الظفر بدليل. الآن نريد أن ننظر إلى من؟ إلى أدلة البراءة النقلية. يقول أدلة البراءة النقلية: رفع ما لا يعلمون، والناس في سعة أو في سعة ما لا يعلمون، وأمثال هذه المسائل. أطلاق أدلتها يكون شاملا لقبل الفحص وبعد الفحص، يعني الناس مطلقا في سعة، الناس مطلقا مرفوع عنهم التكليف، سواء كانوا بعد الفحص أو قبل الفحص. فلو كنا نحن وأدلة البراءة النقلية لقلنا بأنها تقول بالرفع مطلقا قبل الفحص وبعد الفحص. وكل لا، لكن يقول المصنف هناك أدلة قامت على أن هذا الإطلاق مقيد، بأن رفع ما لا يعلمون مقيد بمن؟ من بعد الفحص، من بعد اليأس عن الظفر بدليل. فإذا لو كنا نحن والأدلة لكانت مطلقة، لكن وردت عليها أدلة فجعلتها مقيدة. واضح العبارة؟ أقرأ على وجه السرعة النوقف. وأما البراءة النقلية كربع ما لا يعلمون إلى آخر الأدلة، فقضية أي كمقتضى إطلاق أدلتها، أدلة من؟ البراءة النقلية. وإن كان هو أي مقتضى الإطلاق، وإن كان هو عدم اعتبار التحقيق في جريانها، أي في جريان البراءة النقلية، لكون أدلتها كرفع ما لا يعلمون مطلقة لم تقيد بالفحص، كما هو أي عدم الفحص، كما هو أي عدم الفحص حالها أي حال البراءة النقلية، كما هو حالها أي حال البراءة النقلية في الشبهات الموضوعية. الشبهات الموضوعية لسان أدلتها مطلق، إذا شككت في أي موضوع تجري فيه البراءة. أدلة البراءة النقلية، أدلة البراءة النقلية الحكمية أيضا كذلك، لكن تلك قام عليها دليل بالتقييد فقيدناها، وهذه لم يقم عليها دليل بالتقييد فأبقيناها على أطلاقها، اكتبوا شيء. فإن لسان دليل الشبهة الموضوعية